في ليلة كفتاه. قال العلماء كفتاه يعني في الأجر والثواب، وقيل كفتاه من كل شر، والمعنى هنا عام يدخل فيه جميع أنواع الكفاية، أي كفتاه في الثواب والأجر من الله عز وجل عن غيرهما من الأعمال، وهذا طبعا بعد أداء الواجبات. وقيل كفتاه أي كفتاه من كل سوء ومن كل شر ينزل في هذه الليلة، بمعنى أن في هذه الآيتين فيه تحصين للمؤمن في تلك الليلة إذا قرأها، إذا قرأ هاتين الآيتين. ومما ورد في فضل هاتين الآيتين ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وهذا دليل على فضل هاتين الآيتين، وأنهما من كنز تحت العرش ولم يعطهما نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في فضلهما من حديث عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليه ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليه تنتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، إذا يغشى السدرة ما يغشى. وهذا مما يعني قيل أنه أنزل يعني من ذلك المكان على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله رفعه إلى هذا المكان وبلغ هذا المنزل من رفعه إلى هذا المكان العظيم، وهذا أيضا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى تفسير مجمل لهاتين الآيتين. الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في هذه الآية ابتدأ الله عز وجل بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. في هذه الجملة وفي هذا الجزء من الآية بيان إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان المؤمنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سبب نزول تلك الآية أمر أصحابه أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا ذلك وذلت بها ألسنتهم واطمأنت إليها قلوبهم، فأنزل الله عز وجل هذا الخبر مخبرا مثنيا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه. آمن الرسول، الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، والإيمان المذكور هنا إيمان خاص، وهو إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه قبل هاتين الآيتين. وهذا الإيمان هو إيمانهم بقول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فآمنوا وخضعوا لهذا الأمر، فأنزل الله عز وجل هذا الثناء عليهم: آمن الرسول بما أنزل إليه. فهذا الإنزال إنزال خاص، وهي الآية التي نزلت قبل هاتين الآيتين، وهو أيضا يشمل الإيمان بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه. وهذا دليل على أن القرآن منزل من الله وأن الله هو الذي أنزله. قال: بما أنزل إليه من ربه، أي أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى. قال: والمؤمنون، هذا معطوف على قوله آمن الرسول، أي آمن الرسول وآمن المؤمنون، وهذا فيه ثناء على المؤمنين، لأن إيمان الرسول إيمان عظيم، فعطف إيمان الصحابة على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على فضلهم وأنهم آمنوا بما آمن به الرسول، وهذه فضيلة عظيمة أن يقال هذا آمن بما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمؤمنون، ثم قال كل آمن بالله، هذا تأكيد لما تقدم، كل آمن بالله أي أنهم خضعوا لأمر الله عز وجل، وهذا فيه إجماع المؤمنين على هذا الأمر، وأنهم كلهم آمنوا وخضعوا وأيقنوا وصدقوا بما جاء في هذا السياق وما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذكر الله عز وجل هذه الأركان العظيمة من أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويبقى من ذلك من أركان الإيمان اليوم الآخر والقدر، واليوم الآخر أيضا يتضمن الإيمان بالله عز وجل، لأنه من لقاء الله عز وجل، ولأن من مات لقي الله، فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالله وبلقاء الله وبالبعث، وكذلك الإيمان بالقدر هو داخل في التوحيد، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فالقدر هو نظام التوحيد. فذكر الله عز وجل هذه الأركان الأربعة، كل آمن بالله، هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، ويتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، وملائكته الإيمان بالملائكة، وهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور، وهم قائمون بأمر الله لا يحصي عددهم إلا الله، لهم أعمال كثيرة، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالعباد وبحفظهم وبكتابة أعمالهم إلى غير ذلك من أعمالهم العظيمة، وكلهم كما أخبر الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيجب الإيمان بهم والتصديق بوجودهم وبما جاء في الكتاب والسنة من صفاتهم. قال وكتبه، والإيمان بالكتب بكتب الله التي أنزلها على رسله صلى الله عليه وسلم، منها التوراة الذي أنزله الله على موسى مكتوبا في الألواح، ومنها الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم، ومنها الزبور الذي أنزله الله على داود، ومنها صحف إبراهيم وموسى، ومنها وأفضلها القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وكتبه ورسله، أي آمنوا بالرسل، ورسل الله عز وجل هم من أرسلهم إلى الخلق، وكلهم من الإنس، وكلهم على الصحيح من الرجال من الإنس، وليس في النساء نبية، وإنما الأنبياء والرسل من الإنس لا من الجن، ومن رجال الإنس لا من نسائهم، فهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن، وعلى فضل الذكور على الإناث، فإن الله لا يصطفي لرسالته إلا من صفوة الخلق، ثم اصطفى الله عز وجل من عموم الإنس رسله الذين شرفهم الله عز وجل بالرسالة. فالمؤمنون آمنوا بالرسل، ثم جاء التنبيه على أمر عظيم يحصل الخطأ فيه لبعض المفتونين، وهو التفريق بين الرسل، كأن يؤمن بعضهم ببعض ويكفر بعضهم ببعض، كما حصل لليهود آمنوا بموسى وكذبوا بغيره وطعنوا في عيسى ونسبوه إلى العظائم ونسبوه إلى أنه ابن زنا وكذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ورموه بالعظائم وأرادوا قتله ونفروا عن دعوته. فهؤلاء من الذين فرقوا بين الرسل. وكذلك النصارى غلوا في بعض الرسل وخرجوا عن حدود الاعتدال في موالاة الرسل حتى زعموا أن عيسى أنه إله أو ابن إله، وكل هذا من الخروج عن الإيمان الصحيح بالرسل. فجاء التنبيه على هذا الأمر العظيم، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بينهم في الموالاة وفي المحبة وفي تعظيم هؤلاء الرسل. وأما ما دلت عليه الأدلة من أن الله أمرنا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون باتباع شرعه لا بشرع غيره، فهذا مما يقر به المؤمنون، فإن مخاطبون بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما شرائع الأنبياء السابقين فإنها منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان الآن يقول أنا أتبع ما أنزل الله على موسى في التوراة أو ما أنزل الله على عيسى في الإنجيل، لا نفرق بين الرسل. نقول لا، لا نفرق بينهم في الموالاة والمحبة والاعتقاد أنهم كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. وأما الاتباع والشرع فإنا نتبع شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومعه صحائف من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا مما يدل على أن الخلق كلهم من الإنس والجن خوطبوا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أحد لا من اليهود ولا من النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من المسلمين أن يتبع غير شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا سمعنا وأطعنا، أخبر الله عز وجل أنهم مع أصول الإيمان العظيمة فأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما أمرتنا به وأطعنا ما وجهتنا إليه. وهذه علامة السعادة، أن يسمع الرجل ويطيع. والمقصود بالسماع هنا ليس سماع الآذان، وإنما السماع الذي بلغ القلوب وانتفعت به القلوب وأثمر الطاعة. وإلا فبعض الناس يسمع ولا يطيع، كما قال اليهود سمعنا وعصينا. فهذه الأمة لها فضيلة أن قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، أي أطعنا أمر ربنا وما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بيان حالهم في الاستغفار في آخر هذه الآية، غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك أي نسألك يا ربنا غفرانك وأن تغفر لنا. وأضيف الغفران إلى الله لأنه من صفات الله عز وجل، هو الذي يغفر الذنوب، وصفة المغفرة من صفات الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أنها لا بد أن تظهر آثارها في الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. صفة عظيمة، أحب الله أن تظهر آثارها في الخلق وأن يغفر الله لعباده وللمؤمنين الذين اقترفوا بعض التقصير والخطايا، ولا يسلم مؤمن من شيء من التقصير. ولهذا قالوا غفرانك ربنا، أي نستغفرك ونسألك المغفرة وإليك المصير، أي إليك المآل وإليك الحساب وإليك الرجعة وإليك المنتهى وإليك مآلنا في حياتنا وإليك حسابنا بعد البعث. فمصيرنا إلى ربنا، ولا مفر لمخلوق من هذا المصير ومن هذا اللقاء بالله تبارك وتعالى. فهذا ما جاء في معنى هذه الآية العظيمة. وأما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن هذه الآية لما جاءت الآية الأولى مبينة حال المؤمنين فيما أنزل إليهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه في بيان حال المؤمنين وأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واستجابوا لأمر الله عز وجل واستغفروا الله وتذكروا أن مصيرهم إلى الله. هذه الآية جاءت في الخبر عن الله، الآية الأولى في الخبر عن الرسول والمؤمنين، وهذه الآية في الخبر عن الله وما الذي شرع لهذه الأمة. ثم جاء ختم هذه الآية بدعاء المؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خبر الله عن نفسه، والأول خبر الله عن رسوله والمؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال المفسرون لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها، فإن الله عز وجل من رحمته أنه لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، وهذه من أصول الشريعة أن الله ما أمر العباد وما شرع لهم إلا ما يطيقون، فهذا الأصل في التشريع أنه جاء على وجه السماحة وعلى وجه التيسير، فالله لم يشرع لنا من الدين إلا ما نطيق. ومع هذا فهذا التشريع الذي هو عام لجميع المسلمين إذا ضعف عنه بعض المسلمين في بعض الأحوال كحال المرض وحال السفر والأحوال التي يضعف عنها المؤمن، فجاء ترخيص آخر للمسافر وللمريض ولصاحب الحاجة وللذي نسي وللذي غفل عن العبادة، كل هذا رحمة من الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا دليل على أن هذا التشريع الذي شرعه الله لنا أنه مطاق كله، وأنه بالإمكان للإنسان أن يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، وليس في ذلك كلفة وليس في ذلك مشقة. ثم قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال العلماء هذا الأسلوب مع الاتفاق في الكثير من الحروف بين الكلمتين لكن لكل واحدة منهما معنى، فقالوا لها ما كسبت من الخير ولها ما اكتسبت من الشر. فاللفظة الأولى أي لها ما كسبت من فعل الطاعات، واللفظة الثانية وعليها ما اكتسبت من فعل الخطايا والأثام. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلها هو ما يكون من الثواب وعليها ما يكون من العقاب، فهذا كسبهم وهذا ما اكتسبوا، فكسبهم للأعمال الصالحة واكتسابهم للخطايا. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن المؤمنين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه النداءات العظيمة وهذه الأدعية العظيمة هي ما ختم الله عز وجل به هذه الآية العظيمة في دعاء المؤمنين في جملة من الأدعية العظيمة التي ابتدأها الله عز وجل مخبرا بقول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هذا دعاء الله عز وجل باسمه العظيم وهو الرب، والرب من أسماء الله عز وجل ولا يطلق معرفا إلا على الله، وأما إذا ورد في سياق النكرة مضافا لغيره فيطلق على المخلوق، يقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال، فالرب بمعنى صاحب. وأما إذا أدخلت الألف واللام للتعريف على كلمة رب فإنه لا يطلق إلا على الله، فلا يقال جاء الرب وذهب الرب وأعطيت الرب بمعنى إطلاقه على المخلوق، وإنما الرب معرفا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الدعاء مشتمل على ثلاث جمل. في قوله ربنا لا تؤاخذنا يعني لا تعاقبنا ولا تحاسبنا ولا تجعلنا مؤاخذين بما يحصل لنا من هذه الأحوال، إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. والنسيان هو الذهول، النسيان عند المخلوق هو بمعنى الذهول، ويطلق النسيان على الترك، النسيان في لغة العرب يطلق على الترك وعلى النسيان بمعنى الذهول. والذي يضاف إلى الله عز وجل من النسيان هو بمعنى الترك، كما في قوله نسوا الله فنسيهم، فهذا بمعنى الترك، نسوا الله يعني تركوا أمر الله وتركوا دين الله فنسيهم. والذي يدل على هذا أنه لو كان النسيان المضاف إليهم هو من الذهول ما عاقبهم الله عليه، فالنسيان المضاف إليهم هو الترك، نسوا الله أي نسوا دين الله. وهذا كما يقول الرجل للرجل أنت نسيتنا فلا تسأل عنا، وهذا ليس المقصود أنه ذهل حصل له ذهول، وإنما المقصود أنه ترك الصلة وترك السؤال عمن شرع له أن يسأل عنه. وقول الله نسوا الله فنسيهم أي نسوا دين الله وتركوا دين الله، فتركهم من ثوابه ومن توفيقه. وأما النسيان بمعنى الذهول فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل، وإنما يضاف إلى العبد. وقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال بعض العلماء نسينا فعل الواجبات أو نسينا بارتكاب شيء من المحرمات، فهذا متعلق بالفعل والترك ومتعلق بالعمل. أو أخطأنا في العلم، أو أخطأنا في العلم، إن نسينا في العمل بفعل محرم أو بترك طاعة، كما يحصل الإنسان ينسى الصلاة وينسى أنه صائم فيأكل وينسى بعض ما أوجب الله عليه، فهذا نسيان. وقد ينسى أيضا فلربما يعني وقع في بعض المحرمات، فهذا النسيان إنما هو من استدراك من الفعل. أو أخطأنا، الخطأ متعلق بالعلم، أو أخطأنا يعني في شيء من العلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال بعد أن قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما جاء أيضا في حديث ابن عباس أن الله قال قد فعلت، قد فعلت. فدلت الآية المفسرة بالحديث أن الله عز وجل لا يؤاخذ هذه الأمة بالنسيان والخطأ. قال العلماء وفي هذا الموطن من الآية إشكال، فإن النسيان والخطأ الأمة لا تؤاخذ به، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكيف يدعو المؤمنون بأمر ثبت بالشرع ودلت عليه الأدلة أنهم لا يؤاخذون به؟ ذكر الإمام الطبري أن النسيان على نوعين، نسيان لا أثر للإنسان فيه فهذا لا يؤاخذ به بالاتفاق، ونسيان يترتب عليه تفريط، يترتب على تفريط. مثال ذلك من إذا وجبت الصلاة عليه لم يصلي ابتداء ولم يبادر إلى الصلاة، قال سأصلي بعد ذلك وسوف ثم تذكر ثم سوف ثم لربما ينسى في الثالثة، فالنسيان في الثالثة يكون عن نوع تقصير، لأنه تذكر الصلاة في وقتها وأجل وسوف ثم بعد ذلك أنساه الشيطان هذه الصلاة، فهذا النسيان فيه نوع تفريط وفيه نوع تقصير، وهذا الذي دعا به المؤمنون. والصحيح أن الله عز وجل أيضا لا يؤاخذ به إلا أن يكون الرجل متعمدا. أما النسيان الأول الذي لا أثر للإنسان فيه مثل من إذا جاء وقت الصلاة نسي مطلقا أو كان نائما فإنه لا يؤاخذ بذلك. وكذلك الخطأ، فإن الخطأ الذي لا أثر الإنسان فيه لا يؤاخذ به، لكن هناك نوع خطأ يرجع إلى تقصير في طلب الحق، مثل لا يستوفي الأدلة في هذه المسألة ويقصر في البحث عن الأدلة أو في البحث عن كلام العلم وكلام المفسرين، فهذا خطأ يرجع إلى نوع تقصير. ومع هذا دعا المؤمنون بهذا، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت. ثم جاءت الجملة الثانية، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها ما لا قدرة لنا عليه. والإصر هو ما جعل على الأمم الماضية من الآثار ومن الأثقال التي لا يطيقها الناس. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والذين من قبلنا هم أهل الكتاب، فإن الله فرض عليهم من الآثار والأثقال ما لا يطيقونه. من أمثلة ذلك أن الواحد منهم كما فرض على بني إسرائيل إذا أراد أن يتوب إلى الله لا بد أن يقطع بعض أعضائه، لا بد أن يقطع بعض أعضائه حتى يقبل الله توبته. فهذا رفع عن هذه الأمة، رفع عن هذه الأمة. وفي بعض المواطن أمروا بقتل أنفسهم كما أمرهم موسى بذلك، وهذا لم يفرض على هذه الأمة. فلتحمد هذه الأمة الله عز وجل، توبتنا إلى الله لا تؤمر بقطع بعض أعضائك. كان يذنب الإنسان يقال لا يقبل الله منك توبة حتى تقطع بعض أعضائك، فيقطع إصبع من أصابعه ثم يذنب فيقطع الآخر إلى أن تذهب معظم الأطراف، لا يقبل الله التوبة إلا بقطع عضو. هذا رفع عن هذه الأمة. فتوبتنا أن نلجأ إلى الله وأن نتوب وأن نندم على الذنب ونلجأ إلى الله عز وجل، فيقبل الله التوبة من عباده المؤمنين الذين من الله عز وجل عليهم بهذه الشريعة التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا تحملنا قيل من التكليف والمصائب والبلاء، أي لا تبتلينا. قيل إن الأول في التشريع وهذا في التكوين، يعني لا تحملنا من البلاء والمصائب ما لا طاقة لنا به، وإنما ارحمنا برحمتك ولا تنزل بنا ولا تسلط علينا ولا تعاقبنا بذنوبنا، فتقدر علينا من المصائب والبلاء ما لا قدرة لنا به. قال مكحول في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الغربة والغلمة. ورواه ابن أبي حاتم قال نعم، وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل لما نزلت هذه الآية أيضا قال قد فعلت. في كل نداء للمؤمنين أن الله يقول قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا جاء في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس أن الله قال نعم، هذا في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عباس قال قد فعلت. وكذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل قد فعلت أو قال نعم. وقيل أن هذه الآية كما تقدم هي في المصائب، والآية الأولى في التشريع. ثم جاء دعاء المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يعني ثلاث يعني أنواع من الأدعية. واعف عنا، قال بعض المفسرين فيما بيننا وبينك من الذنوب والخطايا، ومعنى واغفر لنا أي ما اقترفناه من الذنوب التي بيننا نحن المسلمين. وارحمنا فيما نستقبل من أيامنا، فالعفو فيما بيننا وبينك من الذنوب، والمغفرة أن تيسر لنا المغفرة والتوبة والتخلص من الذنوب التي هي متعلقة بحقوق الناس، وارحمنا فيما نستقبل من أيامنا. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، والثاني أن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، والثالث أن يعصمه فلا يوقعه في نظير هذا الذنب في المستقبل. فالإنسان محتاج إلى هذه الأمور. ثم جاء ختام هذه الآية بقول المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا توسل لله بأنه مولى المؤمنين، وولاية الله للمؤمنين هي نصره لهم وتأييدهم وإعانتهم وتسديدهم. وقولهم فانصرنا على القوم الكافرين هذا دليل على عظم منزلة النصر في الدين، وأن النصر على الأعداء هو موازي النعم السابقة، في أن الله لا يحمل هذه الأمة ما لا تطيق، وأن ييسر لها وأن يغفر لها وأن يرحمها، فإنها محتاجة أيضا إلى النصر على أعدائها حتى يستقيم الدين، وحتى يكون الدين كله لله، فلا يكون هذا إلا بالنصر على الأعداء. فانصرنا على القوم الكافرين، وهذا دليل على أن الأصل في الخصومة إنما هي بين المؤمنين والكافرين، وليست الخصومات التي تقع في الناس إلا هي ناتجة عن خصومة في الدين. ولهذا نلاحظ أن أعداء الإسلام كلهم يتكلبون على هذه الأمة ويرمونهم عن قوس واحدة، يختلفون فيما بينهم ويجتمعون على حرب المسلمين. فهذا دليل على أن الأصل في الخصومات والحروب الطاحنة مرجعها إلى الدين، ومرجعها إلى ما قام بالقلوب من الدين. فمن كان على دين فإنه لا يرضى لغيره أن يستبيح دينه وأن يفرض عليه دينه وأن يهدم دينه، فدل على أن الخصومة وأن الجهاد الذي يكون بين المؤمنين وبين الكفار إنما هو انتصار للدين. فانصرنا على القوم الكافرين، وكذلك النصر يتضمن من هم دونهم ممن يأتي ببعض شعب الكفر، فإن البدع والمعاصي من شعب الكفر، ولهذا أمرنا بجهاد الكافرين وبجهاد المبتدعين وبجهاد الخارجين على الإمام والبغاة. قال العلماء: السنة في جهاد الكفار هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في جهاد أهل البدع هو فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو الخليفة الراشد وقاتل أهل البدع، والسنة في قتال البغاة هو ما سنه الخلفاء بعد ذلك من قتال البغاة الذين يخرجون على المسلمين. هذا ما تضمنته هاتان الآيتان العظيمتان، وهما ختام سورة البقرة، وفيهما من هذه الأحكام ومن الخير والبركة لهذه الأمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو عدتم لنا الدليل على تقسيم النسيان والخطأ إلى قسمين. نعم، هذا ذكره الإمام الطبري، وهي من المسائل الدقيقة التي لا تكاد تكون مشهورة عند الناس. قال أن النسيان على نوعين: نسيان ليس للعبد أثر فيه، وهو ما يهجم على النفس وليس للإنسان فيه أي أثر، مثل السهو الذي يحصل في الصلاة وفي غيرها. وهناك نسيان يكون عن نوع تفريط، مثل أن يسوف الإنسان بعض الواجبات أو بعض الحقوق، ولربما يعني تكرر التسويف أكثر من مرة، أو أنه أثناء العمل يشغل نفسه بما يشغل قلبه فيترتب على هذا النسيان. فهذا النسيان فيه نوع تقصير، وهذا الذي دعا به المؤمنون. وكذلك الخطأ فإنه معفو عنه، لكن هناك خطأ لا أثر للإنسان فيه، وهناك خطأ ينتج عن نوع تقصير.